هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، ورحب بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الثامنة من حلقات دراسة مقرر المصطلح للمستوى الثاني في قسم الدعوة، ولا نزال وإياكم أيها الإخوة في دراسة مفردات هذا المقرر. وكنا قطعنا فيما سبق من الحلقات عدة مباحث وموضوعات في دراسة مفردات هذا العلم، علم مصطلح الحديث. وكان آخر ما تحدثنا عنه هو أنواع الحديث الضعيف من جهة السقط في الإسناد، لأنه كما ذكرنا أن الضعيف يكون الضعف في الأحاديث من حيث الجملة ناتجا من أحد السببين، إما سقط في الإسناد أو قدح جرح في الراوي. فإذا نظرنا إلى السبب الأول وهو السقط في الإسناد، نجد أن هذا السقط له صور من جهة محله وعدد السقط. ولهذا العلماء رحمهم الله ضبطوا هذه الأمور ووضعوا مصطلحات خاصة لكل صورة من صور السقط. فسبق معنا مثلا المرسل وهو من أنواع السقط، فالمرسل ما سقط منه آخر الإسناد، يعني ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، فهنا سقط الصحابي. والمعلق سبق معنا ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر. والمعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. وهكذا نجد أن القاسم المشترك بين هذه المصطلحات هي وجود سقط في الإسناد، وجود سقط في الإسناد، فلهذا عدت من أنواع الحديث الضعيف. في هذه الحلقة إن شاء الله نأخذ النوع الرابع من هذه الأنواع، ولا نزال في مبحث السقط في الإسناد. وهذا النوع الرابع هو المنقطع، الحديث المنقطع. فما المراد بالمنقطع؟ المنقطع في اللغة اسم فاعل من انقطع، من هذا الفعل، والانقطاع كما هو معلوم ضد الاتصال، الحبل متصل وحبل منقطع، فالانقطاع يقابل الاتصال. وكذلك في الأسانيد هناك إسناد متصل وإسناد منقطع، فكما أن الاتصال والانقطاع في الأشياء المحسوسة كذلك في الأشياء المعنوية. ولعلكم تذكرون أن قررنا في شرط الحديث الصحيح والحسن أيضا، الحديث المقبول عموما، أن الشرط الأول في قبول الأحاديث أن يكون الإسناد متصلا، فهذا هو أول ما يشترط في قبول الحديث، اتصال السند. إذا خرم هذا الشرط وتخلف، فبالتالي ينتقل عن كونه مقبولا إلى قسيمه وهو الضعيف. المراد بالمنقطع في الاصطلاح عند علماء المصطلح هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، بمعنى أن كل إسناد حصل فيه انقطاع في أي حلقة من حلقات الإسناد في أي مكان من هذا الإسناد، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه، فهذا يدخل في المنقطع، ويدخل فيه على هذا المعنى المرسل لأنه منقطع، والمعلق لأنه منقطع، والمعضل أيضا منقطع. فمن حيث النظرة العمومية الشمولية كل المصطلحات السابقة تدخل في المنقطع لأنه وجد انقطاع في السند. لكن استعمال المتأخرين أنهم أطلقوا المنقطع وخصوه بغير ما سبق، يعني الصورة التي يوجد فيها انقطاع وليست مما سبق ليست من صورة، ليست من الحديث المرسل ولا المعضل ولا المعلق، فهذا هو الذي يطلق عليه المنقطع، هذا الذي يطلق عليه المنقطع كما قال الإمام النووي رحمه الله. وأكثر ما يستعمل المنقطع في رواية من دون التابع عن الصحابي، يعني مثلا رواية تابع التابعي عن الصحابي كرواية مثلا مالك عن ابن عمر، هنا فيه انقطاع لأن سقط التابعي، مالك بن أنس من أتباع التابعين، فإذا روى عن الصحابي نعلم أن هناك انقطاعا. فمثل هذه الصورة تسمى منقطع لأنها لا تدخل فيما سبق، ليست مرسل، ليست مرسلا، تدخل في الحديث المرسل، وليست من قبيل المعضل، وليست من قبيل المعلق. فإذا إذا وجد انقطاع في الإسناد ولا يدخل تحت ما سبق المعلق أو المعضل أو المرسل، فهذا هو الذي اصطلح العلماء على تسميته بالمنقطع، اصطلح العلماء على تسميته بالمنقطع. فإذا خلاصة ما سبق أن كل إسناد لم يتصل مما لم يشمله أو مما لا يشمله المصطلحات الثلاثة السابقة، المرسل أو المعلق أو المعضل، فهذا هو المنقطع، هذا هو المنقطع. فكل انقطاع في الإسناد أو كل سقط في الإسناد فهو منقطع باستثناء أو ما عدا الصور الثلاثة السابقة. والمعضل اثنين فأكثر على التوالي، سقط يسقط اثنان فأكثر على التوالي، والمرسل إذا سقط آخر الإسناد، والمعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر. وهذا المعنى هو الذي مشى عليه أيضا الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها نزهة النظر. والانقطاع من خلال ما سبق تقريره يمكن أن يكون في مكان واحد، وأيضا ربما يكون في أكثر من مكان، في أكثر من موضع من الإسناد. فيتصور أن يقع الانقطاع في حلقة من حلقات الإسناد، في طبقة من طبقات الرواة، كما يتصور أيضا أن يقع الانقطاع في أكثر من مكان، يكون الانقطاع في موضعين، وأيضا يمكن أن يكون الانقطاع في ثلاثة وهكذا. فلو مثلا سقط شيخ المصنف أو شيخ شيخه، روى المصنف عن شيخه ثم أسقط شيخ شيخه ثم ذكر الثالثة وأسقط الرابعة، فيكون هناك سقط في موضعين، يكون هناك سقط في موضعين، وقد يكون السقط في أكثر من ذلك كما سبق. طيب، هذا إذن ما يتعلق بمعنى المنقطع، هذا المصطلح عند علماء المصطلح إذا أطلقوا المنقطع فيريدون به ما سبق، يريدون به ما سبق تقريره. والآن لأضرب مثالا حتى يتضح الكلام السابق، فنذكر مثالا تطبيقيا من السنة أو من كتب الحديث على ما وجد فيه الانقطاع ومما يصح أن يطلق عليه وصف الحديث المنقطع كما قرره علماء المصطلح. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو مجلز عن حذيفة رضي الله عنه قال، عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. هذا الحديث الذي سقته سندا ومتنا خرجه الإمام أبو داود كما سمعتم، أعيده مرة أخرى. قال الإمام أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو مجلز عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. هذا الحديث حينما نتأمل وننظر في إسناده ونرجع إلى تراجم الرواة نجد أن رجال الإسناد، نجد أن رجال الإسناد كلهم أئمة ثقات، كلهم ثقات، لكن إذا دققنا في قضية الاتصال نجد أن الراوي عن حذيفة وهو أبو مجلز واسمه لاحق بن حميد لم يلق حذيفة رضي الله عنه كما نص على ذلك أئمة الجرح والتعديل، فبالتالي يكون الحديث منقطعا، يكون الحديث منقطعا. أبو مجلز لم يروي، لم يلقى ولم يسمع من حذيفة، فهنا إذن انقطاع، هنا انقطاع في السند، فبالتالي يكون هناك حلقة ساقطة في إسناد هذا الحديث، وبالتالي يحكم على هذا الحديث بأنه حديث ضعيف لتخلف أحد شروط قبول الحديث وهو اتصال السند. هنا الإسناد غير متصل، فبالتالي الحديث النتيجة أن الحديث غير صحيح. وإذا نظرنا في هذا المثال أيضا نجد أن هذه الصورة من صور الانقطاع لا تندرج تحت ما سبق، فلا تدخل في ضابط المرسل، ولا تدخل في ضابط المعلق، ولا تدخل في ضابط المعضل. لا تدخل في ضابط المرسل، لماذا؟ لأن الصحابي مذكور هنا، الصحابي مذكور في الإسناد وهو حذيفة رضي الله عنه، فليس هذا الحديث مرسلا. ولا يوصف السقط بأنه معلق، لماذا؟ لأن المعلق قلنا ما حذف من مبدأ إسناده، وهنا هذا السقط ليس من مبدأ الإسناد بل في أثناء الإسناد، بل وأول الإسناد مذكور، شيخ أبي داود وشيخ شيخه مذكورون في الإسناد، فبالتالي ليس معلقا. وكذلك ليس بمعضل، ليس بمعضل، لماذا؟ لأن المعضل قلنا لابد أن يكون السقط اثنان فأكثر على التوالي، وهنا الساقط واحد، لأن أبا مجلز يروي عن التابعين، غالب روايته عن التابعين، فبالتالي نعرف أن الساقط هنا واحد، طبقة واحدة من طبقات الإسناد. فإذا هذا المثال يوصف بأنه منقطع، إسناد هذا الحديث إسناد منقطع، وهو مثال واضح على هذا المصطلح. كما قررنا الكلام النظري أتبعناه في المثال التطبيقي العملي لهذا الحديث الذي ينطبق تماما على ما قررناه في ضابط ومعنى وتعريف الحديث المنقطع. طيب ننتقل إلى، بعد أن قررنا معنى المنقطع من جهة التعريف النظري ومن جهة المثال التطبيقي، ننتقل إلى النقطة الثالثة في بحث هذا الموضوع، وهي كيف يعرف الانقطاع في الأسانيد. قد يقول قائل ما دام أن المنقطع بهذه الصورة فكيف لي أن أميز وجود الانقطاع في ذلك الإسناد؟ فالجواب على هذا السؤال وهو من المهمات والتي ينبني عليها أثر في الحكم على المرويات والأحاديث والأسانيد، بأن نقول إن الانقطاع في الأسانيد يعرف من خلال عدة أمور، لكن من أشهرها أمران. الأمر الأول التنصيص على عدم السماع، التنصيص على عدم السماع، معنى ذلك أن ينص إمام من أئمة الحديث على أن فلانا لم يسمع من فلان أو لم يلقه، فبالتالي نعرف لأنهم أئمة مطلعون وسبروا الأحاديث والمرويات وأفنوا أعمارهم وأوقاتهم في حفظ الأسانيد ودراستها ومعرفة الرواة وخالطوها وإلى آخره، فالرجوع إلى كلامهم هو المقدم في هذا، هو المقدم في هذا. فإذا نص إمام معتبر من أئمة الحديث، أئمة الجرح والتعديل، على أن فلانا لم يسمع من فلان أو أن فلانا لم يلق فلان، فهذه إذن طريقة من طرق التعرف على الانقطاع في الأسانيد. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في كتب الجرح والتعديل، إذا رجعنا إلى كتب التراجم ربما بل أفردت الحقيقة بالتصنيف، ومن أشهر الأمثلة وأبرزها في هذا الباب كتاب، ومن الكتب المتقدمة كتاب المراسيل للحافظ ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله صاحب الجرح والتعديل، له كتاب لطيف مطبوع في مجلد لطيف اسمه المراسيل، رتب الرواة على حروف المعجم وذكر مسألة السماع واللقية ونحو ذلك، فهذا مرجع أصيل في هذه المسألة. طيب، هذا إذن الطريق الأول الذي يعرف به الانقطاع في الأسانيد، أن ينص إمام معتبر على عدم السماع. الطريق الثاني معرفة التاريخ، معرفة التاريخ، وذلك بالنظر في وفاة الشيخ ومولد التلميذ. فحينما نقف على إسناد من الأسانيد ونريد أن ندرس هذا الإسناد ونتحقق من صحته ونحكم عليه هل هو مقبول أو مردود، لابد من النظر وفحص الرواه رجلا رجلا، والتأكد من اتصال حلقات الإسناد بأن كل رجل أخذ عن الذي يليه وهكذا إلى منتهى الإسناد. تثبت من ذلك كما قلت، إما بالرجوع إلى كلام العلماء أو من أيضا من الرجوع إليهم النظر في معرفة التواريخ، وهذا من الأمور المهمة في علم الحديث، والتي أيضا أفردت بنوع من أنواع علوم الحديث في مصطلح الحديث. فالرجوع إلى تواريخ الرواة، معرفة وفياتهم ومتى ولدوا ونحو ذلك، هذا أمر في غاية الأهمية، فبه يعرف السماع من عدمه. فمثلا إذا كان عندنا إسناد فلان زيد عن عمرو، يروي زيد عن عمرو، فنظرنا إلى ترجمة عمرو وجدناه توفي في سنة 250 مثلا، وزيد الذي روى عنه في الإسناد ولد في سنة 250، فبالتالي نقطع بوجود الانقطاع، نقطع بوجود الانقطاع، لأنه لا يمكن أن يتصل الإسناد في مثل هذه الصورة. كيف عرفنا وقطعنا بذلك؟ عن طريق التاريخ، عن طريق التاريخ، نظرنا في وفاة الشيخ وولادة التلميذ، فتبين ذلك بذلك أنه لا يمكن الأخذ أو الاتصال بينهما. فهذا إذن طريق معتبر من طرق معرفة الانقطاع في الأسانيد. إذن هاتان الطريقتان أو هذان الطريقان بهما يعرف ويميز الانقطاع في الأسانيد، الأول التنصيص على عدم السماع، والثاني النظر في تواريخ الرواة، النظر في تواريخ الرواة بمعرفة وفياتهم ومولدهم. وسيأتي إن شاء الله أمثلة لهذا في بعض المباحث القادمة إن شاء الله. النقطة الرابعة في هذا المبحث، وهي حكم الحديث المنقطع، حكم الحديث المنقطع. قررنا فيما سبق تعريف المنقطع، ضابطه، وضربنا مثالا عليه، وذكرنا كيف يعرف ويميز هذا الانقطاع الذي يوجد في الأسانيد. بقي أن نعلم ما حكم هذا المنقطع، إذا والله نظرنا وبحثنا فتبيننا أن هذا الإسناد منقطع، فما حكمه من جهة القبول والرد؟ فالجواب كما هو واضح من التقسيم أن الحديث المنقطع ضعيف باتفاق العلماء، وذلك لماذا؟ السبب في هذا للجهالة بحال الراوي المحذوف، الجهالة بحال الراوي المحذوف. ويشترط في قبول الأحاديث اتصال السند كما ذكرنا هذا وقررناه في أكثر من مناسبة. إذن ضعف الأحاديث يكون بأسباب بسببين في الجملة، منها السقط في الإسناد، وهذا هو المنقطع في الحقيقة من خلال من يعني إذا نظرنا نظرة شمولية عامة، فالمنقطع هو وجود سقط في الإسناد على أي وجه كان. لكن من باب الاصطلاح والتقريب والتقسيم، العلماء جعلوا لبعض أنواع الانقطاع مصطلحات خاصة، جعلوا لبعض أنواع الانقطاع مصطلحات خاصة. فإذا كان الانقطاع في آخر الإسناد أفردوه بمصطلح خاص وسموه الحديث المرسل، إذا كان الانقطاع في أول الإسناد كذلك أفردوه بمصطلح خاص وسموه الحديث المعلق كما سبق معنا في الحلقة الماضية. وإذا كان الانقطاع لراويين فأكثر على التوالي فكذلك أفردوه بمصطلح خاص وسموه الحديث المعضل. بعد هذا إذا وجد انقطاع في الإسناد على أي وجه كان لا يندرج تحت هذه الصور الثلاث، فهذا وصفوه بالحديث المنقطع، وصفوه بالحديث المنقطع. نعم، وذكرنا بعد هذا مثالا على الحديث المنقطع وكيف نعرف الأحاديث المنقطعة ونميزها، ثم ختمنا البحث في بذكر حكم الحديث المنقطع، حكم الحديث المنقطع. بهذا أيها الإخوة نكون انتهينا من ذكر أنواع الحديث الضعيف بسبب سقط في الإسناد، بسبب سقط في الإسناد، وهذا كله فرع عن مسألة أو عن مبحث الذي يسبقه، وهو تقسيم خبر الآحاد من حيث القبول والرد. وقلنا إن خبر الآحاد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مقبولا أو أن يكون مردودا، والحديث المقبول يندرج فيه الصحيح والحسن، وعرفنا بكل منهما، عرفنا بالحديث الصحيح تعريفه وشروطه وإلى آخره ما يتعلق به من مباحث سابقة، وكذلك عرفنا بالحديث الحسن تعريفه والفرق، مكمن الفرق والاختلاف بين الصحيح والحسن، ومتى يوصف الحديث بأنه حسن، وأشرنا إلى دقة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وأيضا ضربنا مثالا على كل منهما، فهما يشتركان الصحيح والحسن في دائرة القبول، يشتركان في دائرة القبول. وأما الحديث الضعيف فقلنا، بينا معناه، وقلنا إن الضعف يكون بأحد السببين في الجملة، ومنهما ومنها أو أحدهما هو وجود سقط في الإسناد، وهذه السقط يتنوع، فقلنا إن أنواع الحديث الضعيف من جهة السقط في الإسناد أربعة أنواع، وذكرناها، أفردنا لكل منها كلاما مستقلا أو موضوعا مستقلا، وعرفنا به في نقاط، بدءا بالحديث المرسل، ثم الحديث المعضل، ثم الحديث المعلق، ثم الحديث المنقطع، ثم الحديث المنقطع. فإذا هذه أنواع الحديث الضعيف من جهة وجود سقط في الإسناد. بقي الشق الثاني وهو ضعف الأحاديث بسبب جرح في الراوي، ضعف الأحاديث بسبب جرح في الراوي، معنى أن الحديث يحكم عليه بأنه حديث ضعيف مع عدم وجود سقط، يكون الإسناد متصلا، لكن لماذا ضعف هذا الحديث؟ ضعف لقدح وجرح في رواة في أحد رواة الحديث أو أكثر من راوي، وهذا له تفصيل، والجرح على درجات، ليس على مرتبة واحدة، وإنما درجات متفاوتة ومختلفة، وهذا مما الحقيقة مما يعد منقبة لعلماء الحديث، وهو علم مستقل، علم الجرح والتعديل، حيث نخلوا وهؤلاء الرواة وتتبعوهم راويا راويا على كثرتهم آلاف مؤلفة، وأفردوا لكل راوي معلومات خاصة به من حيث اسمه ونسبه وكنيته وشيوخه الذين أخذ عنهم ورواته الذين أخذوا عنه ورحلاته ومروياته ومنزلته من حيث الجرح والتعديل، بمعنى نقل كلام الأئمة فيه جرحا وتعديلا، ما هي حاله من جهة العدالة وما هي حاله من جهة الضبط، ويعني الكلام على غرائب هذا الراوي إن وجدت له غرائب، وما يتصل بهذا الراوي مما يعرف بحاله ومنزلته في الرواية، كل هذا أفرد بالكلام وجمع في ذلك المصنفات، وسيأتي إن شاء الله التعريف بهذا في موضوع ومبحث مستقل، وهو علم الجرح والتعديل. فإذا الضعف في الأحاديث، وهذه كلمة نسمعها دائما، حديث صحيح حديث ضعيف، إيش معنى صحيح وإيش معنى ضعيف؟ هو ما سمعتم من خلال هذا التقسيم السابق. فالأحاديث الضعيفة متى تضعف؟ لماذا ضعفت؟ إما لوجود سقط في الإسناد بحسب الأنواع السابقة، وإما لجرح في الراوي، وإما لجرح في الراوي، فهذا هو أو هذان سببا تضعيف الأحاديث. نعم، بهذا نكون انتهينا من الكلام على أنواع الحديث الضعيف، وننتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر يتصل بالحديث المردود، وهو شر من الضعيف،